نفرق في المقاطعة، مقاطعة هذه البلاد بشكل عام التي تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم أيا كانت هذه البلاد، سواء أساءت للنبي أو أساءت إلى ديننا أو حاربت المسلمين، وهي كثر، يعني أكثر بلاد الدنيا الآن تحارب المسلمين. فالقصد أن الدولة التي يعني تظهر عداءها وتعلنه وتؤذي المسلمين وكذا يجوز الإنسان يقاطعها، لكن القضية قضية إلزام الناس، إيجاب هذا على تحريم الشراء والبيع على الناس، هذا لا يجوز. اليهود كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا قتله وجعلوا له سما في الشاة صلوات ربي وسلامه عليه، بل ذكر بعض أهل العلم أن هذا سبب وفاته من تلك الشاة التي أكل منها صلوات ربي وسلامه عليه. ومع هذا مات صلوات ربي وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي فتعامل معهم. فلذلك لا يجوز تحريم ذلك على الناس، لكن إن فعله الإنسان بنفسه غيره، قال لا أحب أن أشتري من هؤلاء لأنهم سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به. ولكن أيضا نفرق بين الذي أساء والذي لم يسئ. أما إذا كانت الدولة متواطئة مثل ما كان مثلا من الدنمارك كمثال، فإن الإنسان يقاطع هذه البلاد لا يشتري منها شيئا أو لا يذهب إليها، هذا شيء طيب، لكن أيضا لا يحرم على الناس. ففرق بين إنسان يفعله ابتداء من نفسه وبين أن يفتي به تحريما على باقي الناس.